بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب البيوع. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف. قال: باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف. ثم ذكر رواية عن محمد بن المنكدر رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتدى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. فترجم لها الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف. يبين أنه بتراعى المعاني الأخلاقية، بل وتراعى معالي الأخلاق خاصة عند البيع والشراء لما فيه من المضاجرة وكذلك المشاحنات. فالسهولة والسماحة رحمه الله رجلا، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان هذا هو خلقه في التعامل في البيع والشراء. ودائما المعاني الأخلاقية لابد أن تراعى في كل أحوال الإنسان، في كل أحوال الإنسان. يبقى هذه المعاني الأخلاقية لا تتجزأ، يبقى سواء كان في بيع أو شراء أو في معاملة أو في غير ذلك. فبين هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن السماحة والسهولة في الشراء والبيع فيها بيان لسخاء نفس الإنسان، لسخاء نفس الإنسان. وكذلك أيضا فيها بيان لعدم تكالب الإنسان أو حرص الإنسان على الدنيا، يبقى عدم تكالب الإنسان والحرص أيضا على الدنيا. يبقى السهولة والسماحة هذا بيان لمجموعة أخلاق تربى عليها الإنسان، فبيظهر دايما عند التعامل. أعلن في كتاب الله سبحانه وتعالى لما بنقرأ أن الرجل لو عقد على امرأة ثم حدد لها مهرا فطلق المرأة قبل الدخول بها، فربنا سبحانه وتعالى كما بيّن فلها نصف ذلك المهر إلا أن يكون العفو، سواء كان من الزوج أو كان من ولي الزوجة، يبقى العفو ولا تنسوا الفضل بينكم. يبقى مع أن طبعا يبقى هذه الصورة فيها نوع من أنواع التقابح والسباب، ولكن نجد أن الإسلام يبين ويحرض على أن الإنسان يلتزم معالي الأخلاق خاصة عند هذه الأمور. يبقى فيها إذا كان سفهات أو جهالات، ولكن تراعى هذه المعاني حتى عند أصعب هذه المواقف. قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. يبقى إن كان بائعا أو إن كان مشتريا أو كان طالبا لحق أو كان مسددا لذلك الحق الذي كان عليه، إذا اقتضى، سواء كان عليه دين سدد ذلك الدين بلا مماطلة فليه يواجه الظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان صاحب حق فليطلب ذلك الحق في عفاف، فليطلب ذلك الحق برفق دون أن يكون هناك مشاحنات أو غير ذلك. باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف. حتى لو الإنسان له حق، فإذا طلب ذلك الحق يبقى يطلب ذلك الحق بود وكذلك بسماحة. لذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله بعد هذه الترجمة قال: باب من أنظر موسرا، والباب التالي أيضا باب من أنظر معسرا. يبين هذا الخلق العملي، قلنا عندما يكون الإنسان له حق عند الآخرين كيف يطلب ذلك الأمر، قال باب من أنظر موسرا، وذكر الباب التالي باب من أنظر معسرا. في الباب الأول قال من أنظر موسرا، ذكر عن ربعي بن حراش، ذكر أن حذيفة رضي الله عنه حدثه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا عملت من الخير شيئا؟ قال كنت آمر فتياني أن ينظروا المعسر وتجاوزوا عن الموسر. قال قال فتجاوزوا عنه، قال فتجاوزوا عنه. وقال أبو مالك عن ربعي رضي الله عنه كنت ييسر على الموسر وأنذر المعسر، قال كنت ييسر على الموسر وأنذر المعسر. أيضا في رواية عن نعيم بن أبي هند عن ربعي رضي الله عنه فأقبل من الموسر وتجاوز عن المعسر. وكذلك رواية التالية في الباب التالي باب من أنظر معسرة، رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان تاجر يداي الناس فإذا رأى معسرا قال فتيان تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. باب من أنظر موسرا، الموسر من كان عنده مؤنتة أو مؤنة من تلزمه نفقاته، بدأ الموسر أساسا لا يقصد بها الغني، ولكن هذا رجل موسر عنده المؤنة سواء التي تخصه أو مؤنة من تلزمه نفقاته. فذكر حذيفة رضي الله عنه هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، يبدأ ممن كان قبلنا، قالوا عملت من الخير شيئا؟ قال كنت آمر فتياني أن ينظروا المعسر وتجاوزوا عن الموسر، هو ده العمل الذي قدمه، ولذلك قال فتجاوزوا عنه. يبقى الجزاء دايما من جنس العمل، الراحمون يرحمهم الرحمن، يبقى الجزاء دايما من جنس العمل. يبقى هذا إنسان عنده عفو، عنده صفح، عنده أيضا سخاء جود، فحنجد أنه يعامل بهذه المعاملة، والجزاء دايما يكون من جنس الأعمال. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تلقت الملائكة روح هذا الرجل قالوا عملت من الخير شيئا، فذكر ذلك الخير الذي كان يعمل، أو ذكر هذه المواقف التي كان يفعلها، أن ينظروا المعسر وتجاوزوا عن الموسر. يبقى التجاوز معناها إما الإنذار أو يضع عنه بعض ذلك الدين، أو في حسن التقاضي، أو في حسن التقاضي. ليس معنى تجاوز عن الموسر أنهم يتركوا لا ذلك المال، ولكن يبقى على ذلك يكون منها الإنذار وكذلك حسن التقاضي، وكذلك أيضا إن وضع عنه شيئا من هذا الدين، وكذلك ينظر المعسر، وطبعا ده على سبيل الوجوب، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يبقى لما يكون إنسان عليه دين وكان معسرا، يبقى الدائن على ذلك وجوبا ينظر ذلك المعسر حتى يكون عنده المال الذي يدفعه، فده أمر واجب. لكن فعل الإنسان الواجبات بيثاب على ذلك، يعني فعل الإنسان الواجبات بيثاب على ذلك. نقول ده الشارع أمره أن ينظر المعسر، ومع ذلك يبقى يفعل ذلك لله سبحانه وتعالى فهو يثاب على ذلك. كما مرت علينا الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حتى ما ينفق رجل على أهل يحتسبوها كانت له صدقة، مع أنها نفقة واجبة، يأثم إن لم يدفع هذه النفقة الواجبة لأهله، ومع ذلك إن دفعها ويحتسب ذلك عند ربي كانت له صدقة، هذا عمل صالح. وكذلك هذا ينظر المعسر، لما بيقيم الإنسان الشرع ويمتثل أوامر ربي سبحانه وتعالى يثاب على هذا الأمر. إن كان الشارع أمر وجوبا أن ننظر المعسر فإن فعل ذلك كان مثابا، كما بيّنت يعني إروات أن الله سبحانه وتعالى تجاوز على هذا الإنسان، يبقى وجوبا فعل الإنسان الواجب يثاب عليه. لذلك ذكر في الرواية الثانية عن ربعي رضي الله عنه كنت أيسر على الموسر وأنذر المعسر، يبقى تجاوز عن الموسر، يبقى قال أيسر على الموسر، إما أنه هو بينذره يبقى حل معه ذلك الدين فأنذره، أو أنه يضع عنه جانب من ذلك الدين، أو بصفة عامة في حسن التقاضي وينظر ذلك المعسر، فأقبل من الموسر وتجاوز عن المعاصرة. ده خلق أساسا، دي ترجمة، يعني هذه الترجمة بتبقى دلة على مجموعة من الأخلاقيات بيتربى عليها الإنسان. يعني هذا كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عند الإمام مسلم رحمه الله، وده معنى التطبيق العملي للدين، يعني هذا هو التطبيق العملي للدين. لما بنيجي نتكلم عن الخلق والسلوك يبقى ممكن نتكلم كده ساعات طويلة عن الخلق والسلوك، ولكن الخلق والسلوك لابد أن يرى في أفعال الإنسان. يبقى دي سلوكيات، يبقى هذه سلوكيات نراها دايما كده في التطبيق في أفعال الإنسان. ولذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الله في عون العبد ما كان عبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تدارسونه بينهم إلا نزل عليهم السكينة وغشيتهم بالرحمة وحفتهم الملائكة وذكره الله فيمن عنده. دايما الرواية دي بتبين أن الجزاء من جنس الأعمال، الجزاء دايما من جنس العمل. أو من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، المقابل إيه؟ نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. شتان بين الأمرين، يعني كرب الدنيا مهما عظمت هذه الكربة من كرب الدنيا يعني لا تتماثل أبدا مع أدنى كربات يوم القيامة. ولكن انظر إلى الجزاء، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له بطريق إلى الجنة. ثم ختمت الرواية: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تدارسونه بينهم إلا نزل عليهم السكينة غشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة ذكر الله في من عنده. قلنا يكفي هذه الخصيصة أن الله تعالى يذكر هؤلاء في من عنده. احنا بينا قبل ذلك أن الله تعالى كما حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قول: أنا عند ظني عبدي بي، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ذكرني في ملأين ذكرته في ملأين خير منه. فلذلك يبقى كنت يسر على موسر وأنظر المعسر، فكان الجزاء فتجاوزوا عنه، ده المقابل. وكذلك كانت الرواية الثانية في الترجمة الثانية: من أنظر معسرا، ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان تاجر يداين الناس. يبقى ليه حقوق عند الآخرين، إن كان بيبيع طبعا ده بالآجل فحلاجد له حقوق عند الآخرين، فإذا رأى معسرا قال لفتياني تجاوزوا عنه، ممكن يسقطوا عنه الدين، ممكن يديله يعني فطرة سماح حتى يتغير ذلك الحال، فنظرة إلى ميسرة. يبقى وجوبا كده تنظره إلى ميسرة حتى يجد ما يسدد به ذلك الدين، وممكن أن تتصدق عليه أن تضع عنه ذلك الدين. قال تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. يبقى يعني انظر، يعني ده عمل مقابل العمل أن الله تعالى تجاوز عنه كما كان تجاوز عن هؤلاء الناس. ثم ذكر الباب التالي: باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. هذا أيضا خلق الأخلاقيات، الصدق في البيع، يعني الصدق في البيع والشراء. يبقى ابتعاد الإنسان عن الكذب، عن الكذب أو كتمان العيب. ولكن قال: باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. ويذكر عن العداء بن خالد قال: كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد، بيع المسلم من المسلم، لا داء ولا خبثة ولا غائلة. وقال قتادة: الغائلة الزنا والسرقة والإباق. وقيل يا إبراهيم إن بعض النقاشين يسمي أري خراسان وسجستان فيقول جاء أمس من خراسان جاء اليوم من سجستان فكرهه كراهية شديدة. وقال عقبة بن عامر لا يحل امرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. قال إذا بين البيعان أي البائع والمشتري، إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، لم يكتما أي عيب يعني سواء كان في البيع أو كان في الثمن، إذا سواء كان في المبيع أو كان في الثمن ونصحا، ده بالإضافة أيضا إلى النصح، يعني كما قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى النصح لكل مسلم وعلى النصح لكل مسلم. ولأن أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، فنصيحة المسلم واجبة، فنصيحة المسلم واجبة، يبقى ده بائع لكن ينصح ذلك المشتري، هذا يصلح مع هذا لا يصلح، مع أن البائع يريد أن يبيع ولكن لا، لا تنسى أبدا، ده هذا جانب الإسلام يوجب عليه أن يكون نصيحا للمسلم. ولذلك جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي بيذكر الرواية أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، النصح لكل مسلم. وبالتالي قصة جرير عبد الله بن جرير لما أرسل خادما له ليشتري له فرسا فاشترى الفرس ب300 درهم، وأن صاحب الفرس رضي بذلك، فلما أتى الخادم بصاحب الفرس لكي يوفي ذلك المبلغ نظر جرير بن عبد الله رضي الله عنه للفرس وجد أن الفرس يساوي أكثر من ذلك، قال يا صاحب الفرس إن فرسك يساوي أكثر من ذلك، أتبيع ب400 درهم؟ طبعا اشترى خلاص الرجل وافق على 300 درهم، أن تبيع ب400؟ فما زال يزيد حتى أوصل ثمن الفرس إلى 800 درهم. ده هو المشتري، يعني هو المشتري وصاحب السلعة هيبيع ب300 درهم وهو رضي بذلك، ولكن مع ذلك هو بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح للمسلم، لم ينظر إلى حال إن هو سبق رابحة، لم ينظر إلى ذلك، لكن يعني أين يذهب بهذه المبايعة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ النصح هذا مسلم يبقى ينصحه، ما نظرش كده إن دي صفقة تجارية ممكن يعقدها وبالتالي عند ذلك يفوز بربحية كبيرة، يعني على إيه يقول صفقة العمر، لا لم ينظر إلى ذلك، شو يعني من 300 درهم إلى 800 درهم، يعني قال نصح لكل مسلم ده واجب عليه، وبالتالي أتم هذا البند الذي في المبايعة، بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. فلذلك قال ولم يكتم ونصح، لم يكتم أي عيب، يبقى العيب ده في المبيع وكان في الثمن وكان النصح، يبقى النصح لكل مسلم ونصيحة المسلم واجبة، لأن المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، يرضى له الخير كما يرضى لنفسه الخير، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودي كلها روايات للترجمة العملية، يعني دي روايات كده مش هي روايات للحفظ، وإنت لن تسأل عن حفظها ولكن نسأل عن تفعيل هذه الروايات في واقع حياتنا. قال العداء بن خالد بيذكر قال رضي الله عنه كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء بن خالد، بيع المسلم من المسلم لا داء ولا خبث ولا غائلة، يبقى ما ينفعش أبدا يكون في داء عيب ويكتم ولا خبث اللي هو كان أخلاق خبيثة في العبد الآبق، أو غائلة قال قتد الغائلة الزنا السرقة الإباق، يبقى داء الفجور بصفة عامة، يبقى لا داء ولا خبثة ولا غائلة ولا غائلة، يبقى على ذلك يبقى خاصة مسألة العيوب التي في البيوع، العيب الذي يكون في المبيع. لذلك ذكر أن بعض النخاسين يسمي أرية خراسان وسجستان، فيقول جاء أمس من خراسان جاء اليوم من سجستان، فكره كراهية شديدة. لما قيل لإبراهيم النخعي رحمه الله بعض الدلالين كده بيسمي مرابط الدواب، رابط باء الدواب بهذه الأسماء، قال خراسان وسجستان، فيقول جاء أمس من خراسان، ده من باب يعني الغش والخداع والتدليس، يعني نقوله دي يعني من الحته الفلانيه. يبقى في مناطق كده مشتهره ببعض الصناعات او غير ذلك، فهو يدلس وممكن يبقى غش وتدليس وخداع للمشتري، فالمشتري يصدق ذلك الامر، يصدق ذلك الامر. وقد يعني نقول ان البائع يقسم برب سبحانه وتعالى، كما استاتي روايات أن الحلف الكاذب ده منفق للسلع، ممحق للبركة، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل أبو النخعي رحمه الله إن بعض النخاسين هم الدلالين يسمي أرية خراسان وسجستان، اللي هو مصاطب يعني الإسطبل مثلا هذا المكان، أو مرابط الدواب يسميها، يقول جاء أمس من خراسان جاء اليوم سجستان فكراه كراية شديدة، يعني هو ده بيدلس، دي جاية من خراسان دي جاية مثلا من سجستان، وكن هذه السلع واشتهر بها هذه البلدان، فنظن إن عند ذلك أنه صادق فيما يقول، لكن ده هو كذاب في نوع الغش والخداع والتدليس. فبيظن البعض ان ده يعني من باب الشطاره، من باب الفهلاوه. يقول لا، الكلام ده لا يصلح في دين الله سبحانه وتعالى، ما يصلحش في الاسلام. انا رجل مسلم، يعني انا مسلم، يبقى لي اخلاقيات حتى عند بيع الشراء، يبقى لا انظر ان دي سبقه رابحه وبالتالي ممكن يبقى فيها خداع وتدليس على الاخرين، لا. ولذلك قال عقبه بن عامر رضي الله عنه: لا يحل لامرئ مسلم يبيع سلعه يعلم ان بها داء إلا أخبار أظهره، يظهر ذلك الداء. فهو ممكن بيبقى فيه نوع من أنواع التأويل، إن هو ترك للمشتري أن يفحص السلعة كما يشاء، لكن ممكن يبقى هذا العيب غير ظاهر، أنت تعلم ذلك العيب ولكن غطي على ذلك العيب، فمهما فتش ذلك المشتري لا يرى ذلك العيب، لا طالما فيها عيب حتى لو كان خفي لا بد من إظهاره ولا بد من الإعلان عنه، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ده يبقى المسلم بيع المسلم من المسلم لا داء، مفيهوش عيب، يبقى اذا عرف ذلك العيب يبقى بين ذلك، قلنا حتى يبارك له في ماله. ولذلك قال: اذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. فقال في روايه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، او قال حتى تفرقا، اللي هو حياتي كلام اللي هو خيار المجلس، البيعان بالخيار، يبقى هو بيشتري، يبقى البيعان بيع المشتري بالخيار ما لم يتفرقا. امتى الصفقه بتعقد بقى؟ لما يتفرق البائع والمشتري، يبقى البائع المشتري ترك هذا المكان واشترى السلعه، يبقى على ذلك تمت البيعه، ولكن طالما لسه ما زال في مجلس العقد يبقى لا تتم، جاز للبيع أن يرجع وجاز المشتري أن يرجع، لكن إمتى ترى السفقة بتمضي؟ يبقى إن تفرقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، البيعان بالخير ما لم يتفرقا أو حتى تفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. فيش نوع من أنواع التدليس، نوع من أنواع الخداع، نوع من أنواع الغش، سواء كان من البيع والمشتري، فإن صدق وبيّن الصدق حتى في البيع، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما، مع أنه ممكن يكون اكتسب مالا زائدا ولكن محقت بركة البيع. يعني إحنا ساعات يعني الأمر ده قد لا يراعى، المسألة دايما عندنا حسابات مادية بحتة، حسابات مادية بحتة. ولذلك لما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم نقص مال من صدقة، مع ان هو في العد الحسابي نقول نقص، يبقى رجل معاه 10 جنيهات يبقى تصدق بجنيه، يبقى ما تبقى معه يبقى نقوله نقص المال اهو، لا، قالوا لم ينقص عن الحقيقه، لم ينقص، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مال من صدقه لا ينقص ابدا. يبقى ان احنا طبعا في العد الحسابي نقول لا، يبقى السنه، يبقى احنا دايما هنتبع السنه، يبقى قول السنه هو القول النافذ، هو القول المقدم، هنا كذلك ممكن يحقق لما يكذب في البيع والشراء، ممكن يحقق كده يعني مالا زائدا، لكن محقت بركة ذلك المال. كما سيأتي الكلام عن مسألة الربا، يمحق الله الربا، يبقى يمحق الله الربا ممحوق، يبقى ممحوق مع أن طبعا المرابي يبقى زاد ذلك المال، ولكنه في الحقيقة مال ممحوق كما قال لنا ربنا سبحانه. فلذلك قال وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. انظر بقى شؤم المعصية، شؤم المعصية يذهب بخير الدنيا والآخرة. طب العمل الصالح، طيب النفس، العمل الصالح يأتي بالعيش الطيب، دايما العمل الصالح يأتي بالعيش الطيب. لو الإنسان فعلا يعني بيسعى للعيش الطيب، يعني كيف أجده؟ يبقى بالعمل الصالح، بالإيمان وتفعيله عن طريق العمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. في الدنيا هو يبقى العمل الصالح دايما، يعني تكلمنا كثيرا قبل ذلك في هذا الأمر، إن سعادة المرء متوقفة على تفعيل الإيمان أو تصحيح الإيمان أولا، وتفعيل الإيمان بالعمل الصالح. سعادة الإنسان السعادة الحقيقية، يبقى سعادة ممتدة إلى الآخرة، مش سعادة لحظية. ممكن الإنسان كده في بعض الأحيان يحقق سعادة، يرى سعادة لكنها لحظية، يعني كان بالغش أو خداع أو غير ذلك، لكن هذه ليست سعادة، سعادة مزعومة، يعني هذه مزيفة. نتكلم على السعادة الحقيقية، مكمنها مقومات السعادة الحقيقية في تصحيح الإيمان وتفعيل هذا الإيمان بالعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى شؤم المعصية ممحقة لخير الدنيا والآخرة بالنسبة لهذا الإنسان. أما بالنسبة للطاعة والعمل الصالح، فالله تعالى يبارك لصاحبه في مالي وفي وقتي وفي عمري. يبقى العمل الصالح يأتي معه طيب العيش، يأتي معه طيب العيش. ثم ذكر الباب التالي، قال باب بيع الخلط من التمر. قال باب بيع الخلط من التمر. ذكر رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نرزق تمر جمع وهو الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. قال بيع الخلط من التمر، يبقى تمر مخلوط، تمر جيد وتمر رديء. فهل يا ترى بقى في الحالة دهيت، احنا الرواية السابقة بينت لا يحل امرئ مسلم يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره، لكن ده أساسا هل يطار فيها عيب؟ يبقى ده طمر جيد وطمر رديء، لكن ده ظاهر وبين، يعني ظاهر وبين، غير لما يعني كما بيفعل البعض يبقى في المواجهة كده هنجد السلعة الجيدة والرديئة من تحتها مخفية، يبقى ده أساسا نقول هذا غش وخداع، هذا غش وخداع. لكن لما يكون شيء مخلوط وبين وظاهر يبقى هذا ليس، لا نقول عنه عيب، العيب ده إن كان خفي، لكن ده عيب ظاهر واضح. فهو أتى بهذه الرواية وترجم هذه الترجمة باب بيع الخلط من التمر، وقال أبو سعيد رضي الله عنه كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم ذلك ويقسم عليهم هذا والخلط من التمر، يبقى تمر جيد وتمر رديء، الشيء واضح وظاهر، يعني واضح وظاهر. قلنا غير لما يبقى ده مميز، غير لما الإنسان بيضع ذلك في أوعية وتكون الوجه المواجهة دايما أو الشيء المواجهة أساسا، بيضع الجيد ويخفي الرديء من تحت، لكن ده مخلوط وموجود. يبقى كما مثلا سلعة أو ثمرة، حبة كبيرة وحبة صغيرة ومختلطة كده، فده واضح وبين، يعني هذا واضح وبين، يبقى نقول ده مش عيب مخفي. فلذلك قال والخلط من التمر كنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. بدي مسألة أيضا يعني نعلمها في مسألة الربا، في مسألة الربا لما قال التمر بالتمر، يبقى التمر بالتمر، يبقى لا فرق بين الجيد والرديء في المبادلة، لا فرق بين الجيد والرديء في مبادلة. فلذلك لما ذكر هذه السلع، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح بالملح والبر بالبر والشعير بالشعير بالشعير، يدا بيد ومثلا بمثل، يبقى هتيجي رواية تتكلم على ربا البيوع. في ربا البيوع ذكر هذه الأصناف الستة، قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح بالملح والبر بالبر والشعير بالشعير، قال يدا بيد ومثلا بمثل، يبقى في مجلس واحد. وكذلك المثلية التساوي، يبقى ما فيش أساسا نسيئة فيها، وكذلك ما فيش تفاضل، لا ربا فضل ولا ربا نسيئة. فلذلك قال لا صاعين بصاع. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا يبادلون الصاع من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء، الصاع بالتمر الجيد بصاعين من التمر، فقال لا تفعلوا. طب ده تمر جيد وده تمر رديء، ده نقول قيمته ثمنه أغلى من هذا الثمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن التمر ده من الأصناف الربوية، إن كان حنبادل تمر بتمر يبقى لابد فيها المماثلة وأن تكون في نفس المجلس، يعني كما سيأتي الكلام بعد ذلك. قال لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم، ما ينفعش نبدل درهم بدرهمين، ده ربا. الصاعين بصاع أيضا من هذه الأجناس الربوية، هذا أيضا ربا، وهو ربا البيوع، وده أخطر أنواع الربا. احنا عارفين الربا دايما اللي هو في المال، يبقى فلان ده مرابي هيعطي مبلغا من المال وبالتالي يرد له بأزيد من ذلك، يبقى ده مرابي، هو ده الربا عندنا. لا، ده أخطر أنواع الربا، ربا البيوع. وبالتالي يبقى يبادل الصنف أو الصاع من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء، فقال لا تفعلوا، بيع هذا بدراهم واشتري هذا بدراهم. طب المخرج يكون ايه؟ ان كانت مثلا مسألة الجودة دي معتبرة، فعلى ذلك يبقى البيع يكون بالدراهم بالأرض، نقبض الفلوس يعني واشتري بعد ذلك، يعني اشتري. ممكن يكون مثلا التمر الجاي ده بخمسة جنيه والتمر دي، او مثلا التمر الجاي ده بعشر جنيه والتمر دي بخمسة جنيه، يبقى الكيلو ده يساوي قد ايه؟ 2 كيلو، ده كده. طب نبادل دي؟ اقول لك لا، بيع ده ويقبض الفلوس واشتري ده. نقول له طب ده النتيجه واحد، لكن الوسيله مختلفه، الوسائل لا حكم المقاصد، الوسائل لا حكم المقاصد. يبقى نقول له طب ما هو احنا في الاخر كده هنجد ان احنا الكيلو باتنين كيلو، لكن احنا دي وسيله مشروعه، الوسيله المشروعه ان تبيع ده وتقبض وبعدين تشتري ده. طب ما احنا بدلناه وصلنا لنتيجه، لا احنا ما بنبصش للنتائج فقط، ولكن الوسيلة التي توصل إلى النتيجة. فالوسائل لا حكم المقاصد، يبقى زي المقصد ما يكون مشروع لابد أن تكون الوسيلة أيضا مشروعة. ولذلك قال باب بيع الخلط من التمر، يبقى دي صورة جائزة، هذه صورة جائزة طالما كان التمييز ظاهر بين التمر الجيد والتمر الرديء. لكن البعض لما بيفعل كده يقول مثلا إيه، بيضع كده الثمرة، يقول دي المراية، يضع المراية كده يختار أفضل الثمار ثم يضعها كمراية. طب ما خلفها هل هي نفس السلعة أو نفس جودة الثمرة؟ لا، أمر مختلف، غش وتدليس وخداع، هذا غش وتدليس وخداع. وبالتالي على ذلك، لكن لما يخلط الثمر كده صغير وكبير وكله ظاهر أمامك، فعلى ذلك هذا ليس فيه غش ولا خداع ولا تدليس، وده ما نقولش الله ده فيها عيب، لا ده أمر ظاهر وبين، أمر ظاهر وبين. زي مثلا البائع ما بيبيع يقول إيه، هذا درجة ثانية، دي درجة أولى، يبقى مثلا سلعة دي درجة أولى، درجة أولى ما فيهاش عيب، درجة ثانية معلوم إن هي فيها عيب، فيها عيوب، يبقى على ذلك خلاص معروف، يبقى دي سلعة معيبة، يبيع السلعة أنها فعلا معيبة، يبيع السلعة أنها معيبة. فعلى ذلك بقى دايما الإنسان بينتبه، مسألة المعاملات دي من المسائل، من أخطر المسائل، لإلا أن احنا يعني وكأننا أخرجناها من الشرع، فأصبحت دلوقتي اللي بتحكم فيها عادات وأعراف بين الناس. لكن لا، ده كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجل أشعث أغبر يمد يديه السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام، فأنا يستجاب له، هيستجاب له ازاي؟ اطب مطعمك تكن واستجاب الدعوة، عشان نعرف العلاقة ما بين العبادات والمعاملات، علاقة وطيدة بين المعاملات والعبادات. فلذلك قال لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. ثم ذكر الباب التالي، قال باب ما قيل في اللحام والجزار. ما قيل في اللحام والجزار، هذه مهنة الاكتساب منها حلال طالما لم يكن هناك غش أو تلديس. ما قيل في اللحام والجزار يبقى دي مهنة، مهنة اعتبرها أيضا الشارع، وبالتالي الاكتساب عن طريق هذه المهنة يبقى حلال. قال في رواية عن أبي مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب، فقال غلام له قصاب أي جزار أو لحام، يبقى القصاب اللي هو اللحام اللي هو الجزار، قال اجعل لي طعاما يكفي خمسة، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فإني قد عرفت وجه الجوع فدعاهم. فجاء معهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد تبعنا، فإن شئت أن تأذن له فأذن له، وإن شئت أن يرجع رجع. فقال لا بل قد أذنت له. قال ما قيل في اللحام والجزار يبقى دي مهنة الاكتساب منها أيضا حلال، يبقى دي مهنة، يبقى ما يكتسب الجزار واللحام والقصاب يبقى هذه حلال. وعلنا مر علينا الكلام في مسألة الهدي أن الجزار لا يعطى من لحم الهدي شيئا يعني كأجرة، ولكن يوفى الأجرة، يبقى أجرة الجزار يبقى دي أجرة مكسب حلال، يبقى بيتكلم على الكسب الحلال أيضا من خلال الصناعات. فقال أبو مسعود رضي الله عنه جاء رجل من الأنصار ليكنى أبا شعيب، فقال غلام له قصاب اجعل لي طعاما يكفي خمسة، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خمس خمسة، بيعزم خمس أفراد منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإني قد عرفت في وجه الجوع فدعاهم. يبقى تعرفهم بسيماهم، يعني ممكن نقرأ أنا حال الإنسان من سمة هذا الإنسان. ولذلك بينا أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر وتكلم على الفقراء يعني تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، شو الفقير الذي ترد الرقمة لقمتين، ولكن الذي لا ينتبه إليه الناس، فهو ده إنسان فقير مسكين. طب نعرفه إزاي؟ تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. يبقى لازم تكون أنت متفطن وتتفرس كده وتعلم من حال ذلك الإنسان. فهذا رجل لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني قد عرفت وجه الجوع، عرفت وجه الجوع، يبقى بالسمت كده، فدعاهم. فجاء معهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد تبعنا، فإن شئت أن تأذن له فأذن له، وإن شئت أن يرجع رجع. قال لا بل قد أذنت له. حقوق، حقوق لا نتعداها، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بيعلم الأمة إن إحنا لا نتعدى ولا تجاوز الحدود. وفي قصة بريرة رضي الله عنها لما تحررت وكانت طبعا متزوجة من مغيث، مغيث ده عبد، وكان بيسعى في الطرق يبكي، وهي لما اختارت فراقه، هي لأن هي طالما يعني كانت أمة وملكت حريتها وكانت مزوجة من عبد، يبقى عند ذلك لها الحق، لها الحق إن هي إما يعني تمضي في ذلك الزواج أو تفارقه، فاختارت المفارقة. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى يكلم بريرة رضي الله عنها عن مغيث، قلنا كان يمشي في طريقه ويبكي بكاء شديدا من حبه لها، فعلى ذلك يعني قال أحكم أم شفاعة؟ لو كان حكم خلاص ما فيش تردد ما فيش كلام، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فيش خيار في المسألة، قال بل الشفاعة، فشفاعة يعني الأمر موكول إليك، فاختارت إيه يعني أن تفارق مغيثا. كان انظر أدب الصحابة رضي الله عنهم وكذلك معرفة الحقوق. فهذا أنا دعاني فلان، فلو اصطحبنا آخر يبقى هذا بإذن الداعي، بإذنه يبقى نقول لك وجاهة لك مكانة، لكن هذا لا يتعدى الأمر، حقوق لابد من إثبات الحقوق لأصحابها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد تبعنا، يبقى مش دائما نقول مش معزوم معاهم، قال إن هذا قد تبعنا، فإن شئت أن تأذن له فأذن له، مرجع له هو، وإن شئت أن يرجع رجع. يعني نقول طب ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل يراجع ذلك الرجل لو خلاص قال ده جاي معايا؟ لا يراجعه، ولكن دي حقوق، يعني هذه حقوق لا نتعداها، يعني نتعداها لما بقى في كده قواعد وأصول احنا نتبع هذه القواعد والأصول، فعلى ذلك تبقى يعني مريحة للجميع. فلذلك قال لا بل قد أذنت له، فلما دخل يبقى دخل بإذن ذلك الرجل. ثم ذكر الباب التالي، باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع. قال باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع. ذكر هذه الرواية عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى تفرق، إن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. يبقى البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يبقى ده قلنا خيار المجلس، خيار ما يعرف خيار المجلس، يبقى البائع والمشتري بالخيار طالما لسه المجلس العقد ما زال أو التعاقد ما زال قائما، ما زال قائما، يبقى صفقة كده مثلا صفقة تجارية بين اثنين وبالتالي اتفقا، يبقى على ذلك الصفقة لا تمضي إلا لما يتفرقا، يبقى لما يتفرقا من ذلك المجلس. طالما المجلس ما زال قائما يبقى أحد الطرفين أحدهما يستطيع أن يرجع في ذلك الأمر، نقول ده خلاص ده تمت الصفقة، يعني تمت الصفقة واتفق والأمر انتهى، نقول لا لم ينتهي بعد، لم تمضي بعد، امضاها أساسا هيكون لما يتفرقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وده ما يعرف بخيار المجلس، بخيار المجلس، أن حتى ما يكونش في أي نوع من أنواع الغبن في هذه المسألة. هنا لابد من مراعاة المعاني الأخلاقية ومعالي الأخلاق، قلنا خاصة عند البيع والشراء. ليه؟ لأن البيع والشراء بيبقى فيه نوع أنواع الربحية للإنسان، يحقق بها إشباع لنفسه، ومع ذلك إياك أن تنفك عن هذه المعاني الأخلاقية كما ذكرنا في قصة جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. يبقى النصح كل مسلم، يبقى النصح كل مسلم، بائع ينصح المشتري ألا يشتري ذلك الأمر، ينصحه، هذا نقول يحقق ما أمر به الشارع في الدين النصيحة. يبقى أنا عندي الدين النصيحة أولى بكثير مما أتكسب من ذلك المال لو بعنا هذه السلعة لفلان، هي لا تنفعه، يبقى ممكن المشتري يشتري سلعة لا تنفعه، لا تصلح له، يبقى البائع ينصح عند ذلك، نقول ده البائع يريد أن يبيع. لا، المعاني الأخلاقية ومعاني الأخلاق هي التي تقدم، وده بيبقى اختبار الإنسان، يعني ده بيبقى اختبار للإنسان. فلذلك قال البيعان بالخير ما لم يتفرقا حتى تفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، يعني الإنسان يسعى كده أن يبارك له في ماله. إزاي البركة؟ يبقى هي مش بمسألة العد المالي ده أو الكم المالي، لا، كم، لا، سبق درهم 100,000 درهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب في الحسابات، يعني في الحسابات ده كنسبة وتناسب، يعني سبق درهم 100,000 درهم، ده 1 إلى 100,000، نقول أيهما يعني أفضل أيهما أكثر، نقول لا ده الدرهم كان أكثر من 100,000 درهم. ليه؟ لأن ده رجل معه درهمان، فتصدق بدرهم، يتصدق بنصف مالي، وده رجل مالي ملياردير كده نقوله، فلما تصدق بمائة ألف، نقول لو كان رجل مليونير معاه 1,000,000 جنيه تصدق بمائة ألف يصدق بقى ديه من مالي 10%، لكن تصدق ده نصف المال 50%، يبقى ده انظر بقى للنسب، مع ان ده درهم واحد لكن ده سبق درهم 100,000. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى الإنسان يسعى أن يبارك له في ماله، يبارك له في عمره، يبقى دي بركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، بركات، فيبارك الإنسان في أهله، يبارك الإنسان في ماله، يبارك الإنسان في عمره في وقته. لذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة تقارب الزمان، من أشراط الساعة تقارب الزمان، حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة، زي احتراق عود الكبريت. فقيل تقارب حقيقي، بالإضافة أيضا التقارب ده محق بركة الأوقات، يبقى محق بركة الوقت، يبقى تقارب حقيقي، يبقى من أشراط الساعة تقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر. نقول السنة عدت كده زي الشهر بالضبط، وما كان يفعله الإنسان في الشهر أصبح يفعله في السنة. ونقول على ذلك يفتش وقته لا يرى أنه قد ضيع من وقته شيئا، ولكن دي يبقى محقة البركة. يبقى كان أعمال بنعملها في الشهر، لكن الآن بنعملها في سنة، بنعملها في سنة. طب نفتش كده في أوقات مهدرة، ما فيش أوقات مهدرة، ولكن محقت بركة الوقت، محقت. يبقى رب سبحانه يبارك الإنسان في عمره، ويبارك الإنسان في ماله، يبارك الإنسان في وقته، يبارك الإنسان في زوجه. هذه بركة من ربك سبحانه وتعالى، وبالتالي لها أيضا أسباب. فلذلك قال منها: فإن صدق بين بورك لهما في بيعهما، بورك لهما في بيعهما. قلنا يبقى مع أن المال الذي اكتسبه مع الصدق أقل من المال الذي يكتسبه مع الكذب، لكن هي مسألة مش مسألة حسابات مادية بحتة. عندنا احنا قيم ومبادئ، والقيم دي أساسا لا ينفك عنها الإنسان. يبقى الأخلاق لا تتجزأ، ودي قيم، يبقى قيم ومبادئ لا يتخلى عنها الإنسان. قلنا والمال فتنة، يعني هذه فتنة عظيمة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ولكن يعني لا تتقدم عندك على هذه المعاني الأخلاقية أو هذه القيم والثوابت. فإن صدق وبينا بورك لهما بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. نرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.